الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد أن أسألكم حفظكم الله عن قاعدة عدم النقل لا يعني نقل العدم، والله سبحانه حفظ الشريعة، فلو كان هناك شيء من الشرع لنقل لنا، ولما لم ينقل علمنا أنه ليس من الشرع، فكيف نجمع بينهما؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الدين كامل بتكميل الله عز وجل له. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أتم الله به الدين وأكمل علينا به النعمة صلى الله عليه وسلم. فليس شيء من الدين مات والنبي صلى الله عليه عفوا فليس شيء من الدين كتمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته المنية قبل إبلاغه للأمة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ولكن اعلم رحمك الله تعالى أن من ادعى وجود شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دعواه هذه ليست مؤيدة بشيء من النقل، وإنما هي محض ظن، وكان الأمر الذي تدعى فيه من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإننا حينئذ نقول إن عدم النقل ليس علما، عفوا، إن عدم النقل دليل على العدم في هذه الحالة. فلا بد من التفريق في هذه القاعدة المذكورة بين ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبين غيره. فما تتوفر الهمم والدواعي على نقله كأن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ويكثر في نقله الرواة، ومع ذلك لا يذكر هذا الأمر المدعى في شيء من الروايات، فإن عدم الذكر دليل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمر نجزم به، لأن الأمر الذي ندعي فيه بهذه القاعدة أو الذي نحكم فيه بهذه القاعدة هو من الأمر الذي تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فإذا كان الأمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فإن عدم نقله يستلزم العدم، وذلك له أمثلة، منها مثلا عدم نقل الجهر بالاستعاذة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان يجهر بها، فعدم جهره بها هو الأمر المنقول، فلنا الحق أن نقول لو كان يجهر بها لتوفرت الهمم والدواعي على نقلها، فعدم النقل هنا يستلزم عدم الفعل أو عدم الوجود. ومثال آخر وهو الجهر بدعاء الاستفتاح. لو جاءنا رجل وقال إنه يشرع أن يجهر الإنسان بدعاء الاستفتاح مطلقا ودائما، فإنه يجوز لنا أن نرد عليه بقولنا إن الجهر بدعاء الاستفتاح لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على النقل لو حصل، وعدم النقل يستلزم العدم، أي في هذه الصورة وهي فيما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. ومثال آخر كذلك، الجهر في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية، هذا كله لو حصل فيه اختلاف فأسر صلى الله عليه وسلم في سرية أو جهر في فأسر صلى الله عليه وسلم في جهرية أو جهر في سرية لتوفرت الهمم والدواعي على نقله لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. وأما إذا كانت تلك المسألة مما لا تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وكانت من الأمور الخفية الدقيقة، فلا حق لنا أن نستدل بقاعدة إن عدم النقل يستلزم العدم، بل نقول في هذه الحالة إن عدم النقل ليس دليلا على العدم. فإذا أول ما ينبغي التنبيه عليه في التفريق بين هاتين القاعدتين أنه يفرق بين ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وبينما هو خفي لا تتوفر الهمم والدواعي على نقله، والله أعلم.